بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إن الله عز وجل قد شرف المسلم ووفقه حين هداه لدين الإسلام، هذا الدين الحق الذي يسعد به الإنسان في دنياه وأخراه، يسعد به في الدنيا والآخرة، وهو تكريم من الله عز وجل للعبد المؤمن. كلما ازداد العبد في عبودية ربه تبارك وتعالى، كلما زاد منزلة ورفعة عند الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فكتب الله لهم الفلاح باتباعهم أوامر الله عز وجل. وإن من المناسب في مثل هذه الأيام أن يكون حديثنا عن فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام، حيث أقبل عباد الله عز وجل من كل حدب وصوب إلى حج بيت الله الحرام وإلى هذه الأراضي المباركة ليؤدوا فريضة من فرائض الله عز وجل. وما أحسن أن يقدم المسلم بين يدي عبادته وطاعته قبل أن يبدأ فيها، أن يقدم التعلم والتفقه في أحكام الله عز وجل، لأن ذلك أولى به وأجدر وأحرى أن يتعلم الأحكام الشرعية وأن يؤدي العبادة على وجهها كما فرضها الله عز وجل عليه. أيها الأحبة، إن الحج يقول العلماء في معناه لغة هو زيارة من تعظمه، أو قصد من تعظمه، هذا هو الحج عند اللغة، عند أهل اللغة. ولهذا يقول القائل: يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي يقصدونه، يقصدونه. وأما في اصطلاح العلماء فهو التعبد إلى الله عز وجل بقصد المشاعر المقدسة لأداء فريضة من فرائض الله عز وجل، لعمل مخصوص في وقت مخصوص، هذا هو الحج. وهو فريضة من فرائض الله عز وجل، وهذا مما لا شك فيه، فإن الله عز وجل قد أمرنا به: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويقول لهم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فيأتي رجل ويقول له: أفي كل عام يا رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، حتى كررها هذا الرجل ثلاثا، ثم قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. وهذا دليل على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يريد لهذه الأمة كل خير. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. من يستطيع أن يحج في هذه السنوات الأخيرة في كل عام؟ تصور لو أن المسلمين جميعا طولبوا بالحج، أي أرض تسعهم وأي مكان يستوعبهم؟ لا يوجد. لكن من حج مرة واحدة في عمره يكفي، وحتى المسلم لا يستطيع أن يأتي بالحج في كل عام. فمن كان قادرا على الحج أتى به. ثم إن هذه الفريضة العظيمة هي فريضة بدنية وفريضة مالية، يشترك فيها الأمران، ولا يجب إلا على المستطيع. فمن كان عاجزا عن ذلك فإنه لا يجب عليه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في شروط الحج. وهذا الحج أيها الأحبة هو فريضة كما قلنا من فرائض الله، والعبد المؤمن عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل، عرف ما وراء ذلك الأمر من الحكمة أو لم يعرف، عرف أم لم يعرف، عليه أن يمتثل. إذا أمره الله عز وجل بأمر فليثق تماما أن الله عز وجل لا يريد به إلا الخير، وأن هذا الأمر الذي أمره الله به هو الخير له في الدنيا والآخرة، وأن كل ما نهاه الله عنه فهو شر عليه في الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن ينقاد لأمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن يستجيب لأمر الله، هذا الأصل، ولا يقول لماذا شرع كذا ولماذا فرض هذا، لكنه لا مانع من أن يمتثل وأن يتلمس ما وراء ذلك الأمر، ويقطع أنه ما أمره الله إلا بخير، وما أمره الله إلا بما فيه مصلحة، وما نهاه الله إلا عن شر، وما نهاه الله إلا عما فيه مفسدة. هذا الأمر يعرفه كل مسلم، ويجب أن يكون في اعتقاد كل مسلم أن الخير فيما أمره الله به. ثم بعد ذلك لا يمنع المسلم من أن يتلمس الحكم، لأن هذا مما يعينه ومما يبين صورة الإسلام للآخرين، لأن المسلم كلما أظهر ما في دينه من المصالح والحكم وما فيه من الخير الكثير كلما أقبل الناس على هذا الدين ورأوا فيه السعادة والخير لهم في العاجل والآجل. فإذا نظرنا إلى الحج نجد أن فيه حكما كثيرة، وأن فيه مصالح متعددة. أولها ما اشتمل عليه هذا الحج من التسليم لأمر الله عز وجل، ومن التعبد والتذلل لله عز وجل، كون المسلم يمتثل أمر الله عز وجل وهو لا يعرف أحيانا الحكمة ولا المصلحة، هذا يدل على أن العبد قد سلم أمره لله عز وجل. لماذا أيها الأحبة ونحن نقول ذلك؟ لنظهر تسليم المسلم لله عز وجل وتسليمه لأمر الله عز وجل. قد لا يكون عندنا جواب محدد، عندنا الجواب هو أن الله أمرنا بهذا، عندنا الجواب هو محض العبودية لله عز وجل. لماذا نحرم نحن، أو لماذا هذا الحج يأتي في العام في الشهر الفلاني؟ لماذا ما كان هذا في ربيع أو في غيره؟ لماذا في يوم معين وفي أيام معينة وفي شهر معين؟ لا تجد جوابا، تجد التسليم منا جميعا لأن الله أمرنا ونحن عبيده. كيف يقول العبد لماذا أمرني سيدي؟ لا يمكن إلا أن يسلم لأمر الله. لماذا تحرم من أماكن محددة التي هي المواقيت ولا يجوز لك أن تتجاوز هذه الأماكن إلا محرما؟ لماذا تطوف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا؟ ولماذا تأتي إلى منى؟ ولماذا تقف بعرفات؟ ولماذا تبيت بالمزدلفة؟ ولماذا ترمي الجمار؟ ولماذا تفعل مناسك الحج؟ هذا فيه تمام العبودية لله عز وجل، نحن عبيد الله وأمرنا الله فنحن نستجيب لأمر الله عز وجل. إذن هذا هو الأساس، أن المسلم يقبل على طاعة الله عز وجل وهو يعلم أنها خير. ما أمرك الله إلا بما هو خير. ثم ماذا؟ هذا أمر معلوم في الحج وفي العبادات كلها على وجه العموم. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل هذا الحج محلا لذكره سبحانه وإحياء لذكر الله عز وجل في النفوس. ليس عليكم واذكروا الله في أيام ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. إذن هو كله لذكر الله عز وجل. ويقول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. وأفضل الحج العج والثج، بمعنى أنك من حين أن تحرم وأنت تذكر الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فأنت تذكر الله وأنت تطوف تذكر الله وأنت تسعى تذكر الله، وهكذا في كل الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على أن من المعاني التي شرع لها الحج أن من المعاني إقامة ذكر الله عز وجل. فأنت في حجك كله تذكر الله تبارك وتعالى من التلبية ومن التهليل ومن غير ذلك مما شرعه الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا معنى من المعاني العظيمة ومن الحكم الكبيرة التي نستفيدها من الحج، وهو أننا نذكر الله عز وجل. وهذا أمر مهم، إذا علمناه فإنه لا ينبغي أن نناقض هذا المقصود بغيره، فلا ننشغل بالكلام الذي لا خير فيه، وربما يكون بعضه إثما لا يجوز كالغيبة والنميمة وغير ذلك. أنت جئت لغرض، جئت لتؤدي هذه الفريضة العظيمة، فلا يصح والحالة هذه أن تنشغل بغيرها. والعلماء يقولون الانشغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. إذا انشغلت بغير المقصود، بغير هذه العبادة التي جئت من أجلها، فقد أعرضت عن المقصود. إذا أنت في الحج من الذاكرين الله عز وجل، لأنك لا تسمع ولا يقع نظرك على شيء، على أحد من الحجاج، إلا وهو يلبي ويذكر الله عز وجل. والذكر فيه سعادة الإنسان بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله عز وجل، هذا الذي يجب أن لا يغفل عنه الإنسان، وينبغي أن يكون في حياة الإنسان كلها، ليس في الحج فحسب، لكن الحج يذكر به ويذكر بعضنا بعضا. لما يلبي الملبي فإنه لا يسمع صوته شيء إلا استغفر له وهو يلبي. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون إلى الروحة، يعني مكان قريب من المدينة، إلا وقد بحت أصواتهم من التلبية. ربما ترى الآن من الحجاج من يذهب إلى الحج ولا يلبي في حج في طريق، والتلبية ضعيفة. إذن هذا معنى من المعاني العظيمة التي شرع لها الحج، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في سياق آيات الحج، في سياق آيات الحج جاء الأمر بذكر الله عز وجل، مما يدل على أنه من المهمات في الحج إلى بيت الله الحرام. ومن المعاني العظيمة التي أشار الله إليها هي المنافع، ليشهدوا منافع لهم. ما هذه المنافع؟ قال العلماء: هذه المنافع لا تحصى. ذكرها هنا وأطلقها لتشمل كثيرا من المنافع، منافع دينية ومنافع دنيوية، منافع أخلاقية، منافع اقتصادية. أنت لما تلتقي بأخ لك في هذا الحج تتعرف على بلاده وتعرف ما فيها من خيرات، وربما دفعك ذلك إلى عمل في هذه البلاد أو غير ذلك، هذه منافع كثيرة أطلقها الله عز وجل. وكم من أناس حصلوا هذه المنافع من حجهم ولو لم يكن فيها إلا المنافع الدنيا الدينية لكفى، فكيف إذا كانت هذه المنافع منافع دنيوية وأخروية؟ إذن هذا معنى من المعاني، يشهد منافع لهم، منافع أطلقها، ما ندري هل تتعلق بأمور الدنيا، تتعلق بأمور الدين، تتعلق بالمصالح العاجلة والمصالح الآجلة كثيرة. ومن المعاني العظيمة أو الحكم العظيمة التي شرع لها الحج هو أن يستشعر المسلم هذه الحياة، وأن يستشعر رحيله منها. لما ترجع وتلبس لباس الإحرام بماذا يذكرك هذا؟ يذكرك بانصرافك من هذه الدنيا، حين تنصرف ترجع تلبس هذه الملابس أو شبيهة بها، فهذا تذكير لك بالآخرة. أيها الإنسان، مهما كنت غنيا، مهما كنت ذا جاه ومكانة ومنزلة، مهما كنت عالما، مهما أعطيت من هذه الدنيا من أموال وأولاد وجاه، فإنك ستنصرف من هذه الدنيا في يوم من الأيام. فهو تذكير لنا بيوم الرحيل من هذه الدنيا. ويكفي الإنسان أن يتذكر هذا في حجه، وأن يعمل بمقتضى ما حصل له من الذكرى، لأن بعض الناس محرم لكنه لا يستشعر هذا، محرم وهو يسب الآخرين، محرم وهو يشتم، محرم وهو يؤذي الآخرين، محرم لكنه يفعل أفعالا بعيدة كل البعد عن عبادته وعن مقتضى هذا الحال الذي تلبس به. يوجد، لكن الكثير بحمد الله هو من يستشعر هذه الصورة. ثم شيء آخر في هذا اللباس، وهو ذوبان أو ذهاب الفوارق بين الناس. أنت ومن يملك مليارا سواء في هذه العبادة، لا فرق بينك وبينه، ويطوف وأنت تطوف، هو يلبس هذا اللباس وأنت تلبس هذا اللباس. فهذا من الأمور المهمة التي يجب أن لا نهملها. لا فرق بين أمير ومأمور أو وزير أو إنسان من عامة الناس، لا فرق بين غني وفقير، كلهم يلبسون هذا اللباس، وكلهم يسأل الله عز وجل. أحسنهم حالا أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأحسنهم حالا أكثرهم تضرعا لله عز وجل، وأحسنهم حالا أكثرهم إخباتا لله عز وجل، وأحسنهم حالا أكثرهم رجوعا إلى الله عز وجل. يعلم كل إنسان أنه الآن في مقام يدعو فيه ربه تبارك وتعالى. تذوب الفوارق، لا، ليس هذا الغني هو يدعو دعاء خاص، وهذا الفقير المسكين يدعو بدعاء غير هذا الذي لا يستطيع أن يصل، لا، هم يدعون رب العالمين الذي يباهي بهم ملائكته، ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. ماذا يريدون؟ يريدون مغفرة الله، أشهدكم أني قد غفرت لهم. إذن هذه المنزلة وهذا المعنى المهم هو معنى نأخذه من الحج. تذوب الفوارق. لو قابلت محرما إن لم تسأله عن عمله وأين يعمل لا تعرف، قد تظن أنه أقل أو مثلك، ربما يكون بعض الناس في منصب عال، لكنه في الحج تذوب الفوارق. وهكذا الدنيا وهكذا الآخرة، ليست الآخرة على أعمال أموال الإنسان ولا على جاهه ولا على مكانته، وبقدر تقربه إلى الله عز وجل، بقدر صدقه. من كان منا أكثر عبادة لله فهو أكثر مكانة عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه قضية محلولة ليس فيها شك، ويعلمها كل واحد منا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مو هذا صاحب المليارات له مكانة وهذا الفقير لا مكان له، قد يكون هذا أكثر منه. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني مرة لأصحابه، رأى رجل على هيئة حسنة مرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا رجل من أشراف الناس، هذا الرجل من أشراف الناس، على مركب، حري إن خطب أن يزوج وإن سأل أن يعطى، إلى آخر ما قالوا فيه، مدحوه يعني. ومر رجل آخر رث الثياب أشعث أغبر، قال ما تعدون هذا؟ قال هذا يعني حري إن خطب أن لا يزوج، وإن قال لا يسمع أحد لقوله، ضعيف مسكين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، هذا الذي لا تعدونه شيئا، لأن الله هو المطلع على ما في القلوب. كلنا يرجو فضل الله عز وجل، وكلنا يرجو رحمة الله عز وجل، وكلنا يرجو ما عند الله عز وجل، لكن يتفاوت ما في القلوب ولا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا صادق اسأل الله عز وجل، يدعو الله بحرقة ومن قلبه، وآخر قد يكون أقل أو أكثر، هذا علمه عند الله عز وجل، ولا يطلع أحد، ولا يمكن لأحد أن يتهم أحد يقول لا هذا ما يدعو الله من قلبه وهذا يدعوه من قلبه، لا نعلم لا نعلم. ولهذا مراتبنا تتفاوت بحسب ما يقوم في قلوبنا من محبة الله عز وجل، ومن خشيته، ومن خوفه، ومن تقواه سبحانه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله من فضله ومن واسع كرمه أن شرع لنا العبادات، وشرع لنا مجال نتسابق فيه في طاعة الله عز وجل. إذن هذا مظهر من المظاهر العظيمة، مظهر من مظاهر العظمة. أيضا هذا يشعرنا اللباس بوحدة المسلمين، وهذا الاجتماع الكبير يذكرنا باجتماعنا غدا بين يدي الله تبارك وتعالى، يوم يجمع الله الأولين والآخرين. هذا اجتماع مصغر، لكن كيف إذا جمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد، كلهم وقف موقفا واحد، كلهم ينتظر ماذا يقال له، هل يعطى كتابه باليمين أو يعطاه بشماله؟ لا بد وأن نقف هذا الموقف. إذن هذا الموقف يذكرنا بذاك الموقف، هو إشعار لنا مثل ما وقفنا في هذا الموقف في عرفات أو في غيرها وجلين خائفين نسأل الله عز وجل، سنقف غدا موقفا أعظم وموقفا أكبر يحشر فيه الأولون والآخرون. يحشر فيه الأولون والآخرون يقفون جميعا بين يدي الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن هذا تذكير بذلك الموقف، هذه حكمة أخرى من حكم الحج. وأنت تقف في الحج أيضا في مواقف متعددة تسأل رب العالمين بإلحاح، تسأله في طوافك وفي سعيك وأنت في أماكن العبادة في المساجد في الحرم وأنت في عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يذكرك بحاجتك إلى الله عز وجل وأنك محتاج إليه، لا غنى لك عن رحمة الله وعن فضل الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. وإذا سألك عبادي عني، انظر إلى الكريم ماذا يقول، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن حال المؤمن هو التضرع. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لما كان في عرفة صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وقف صلى الله عليه وسلم على راحلته يرفع يديه يسأل الله، حتى إذا سقط خطام ناقته رفع يده وأخذ يتناول باليد الأخرى. من العصر إلى أن غربت الشمس كم هذا الوقت؟ من الظهر حين صلى الظهر إلى أن غربت الشمس ساعات طويلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا نسأل الله؟ كيف لا نجتهد؟ من وفقه الله عز وجل لهذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل بعباده الملائكة، من وفقه الله لهذا اليوم أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا للوقوف بعرفة، وأن يوفقنا فيه لعمل صالح يحبه ويرضاه. فوقف رسول الله وهو يسأل الله ويدعو الله طويلا صلى الله عليه وسلم، يظهر فقره وحاجته إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أيها الناس جميعا، أغنى الناس الذي يملك ما يملك من الأموال وأعلى الناس منزله هو فقير إلى الله محتاج إليه. إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه، إن شاء رفعه وإن شاء خفضه. فكل إنسان يستشعر هذا حاجته وفقره إلى الله. أنا لا أقول إن الدعاء يختص بالحج، بل المؤمن يجب أن يسأل الله عز وجل في كل حالة وأن لا يغفل عن هذا، فإن من علامة سعادة العبد أن يكثر من دعاء الله عز وجل، من علامة السعادة والتوفيق للعبد أن يكثر من دعاء الله عز وجل، أن يكثر من دعاء الكريم الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله حيي كريم سبحانه يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يستحي أن يرد يديك صفرا خائبتين لا يعطيك شيئا. هذا الكريم سبحانه الغني، لأنك إذا دعوت الله عز وجل بشيء فإنه يعطيك ثوابا، يعطيك ما سألت في الحال أو يؤخره سبحانه إلى يوم القيامة فتجد حسنات ما عملتها، لن ويقال لك اذكر يوم كذا دعوت فلم تجد فرجا، هذا بدلا منها. أو أن يدفع عنك من السوء مثلها، قد يكون هناك سوء وبلاء نازل عليك فلما تدعو الله يا رب أعطني كذا ما يعطيك الله هذا الشيء لكن يدفع عنك هذا السوء، فأنت لا تدعو الله إلا نلت خيرا. والكريم من كرمه يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لماذا لا تدعو الله إذن؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لو أنت أتيت إلى غني صاحب أموال وسألته يوم 100 ريال وجيته الأسبوع الآخر 100، هذا الإنسان يمكن يعطيك فيه كرم، لكن بعد هذا يقول هذا خلاص يعني لا يعرف غيرنا ورآنا نعطي فيريد كل شيء. الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. انظر الفرق، ولو سئل الناس التراب لا أوشكوا إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. لو أنت أتيت إلى إنسان وقلت أنا أريد هذه التراب التي عندك يعطيك ثم بعد هذا يمنعك وهو لا ينفعه ولا ينفعك، لكن الكريم يقول سبحانه في كتابه وقال ربكم ادعوني، ما هو فقط ادعوني، أنا قد أقول لك إذا لك شيء تريد مال أنا أعطيك تأتيني ولكن لا أستطيع، يمكن أعطيك أول مرة ثم لا أجد بعد هذا أنا لا أجد، أما الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد وهو على كل شيء قدير، عنده خزائن السماوات والأرض سبحانه، له ملك السماوات والأرض. إذن هذا معنى من المعاني وهو الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في الحج، من المعاني العظيمة. ومن المعاني في الحج ما فيه من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ومحو الخطايا، الحج يجب ما قبله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذه وحدها تكفي. الحج يجب ما قبله إذا حججت، لكن هذا الحج الذي نريده هو الحج المبرور، الحج الذي يأتي فيه الإنسان بما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه، هذا الحج الذي يجب ما قبله. ولهذا قال في الحديث من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق، لم يرتكب فسقا ولم يقل لغوا وخروجا عما أمره الله به، فهذا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، يرجع وصحيفته بيضاء نقية كأن هذا الإنسان ولد الآن ليس عليه ذنوب. ولهذا حينما يرجع الناس من الحج قد يبكي المؤمن لأنه لا يعلم أغفر له أو لم يغفر، والظن بالكريم سبحانه ألا يضيع أجر العاملين، هذا الذي وعدنا به سبحانه. لكن نحن نخشى من أنفسنا، الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا تظن أن الله عز وجل يظلمك شيئا سبحانه، هو غني. إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. الإنسان يخشى أن يظلم نفسه بأن يرتكب إثما في حجه يفسد عليه الأجر والثواب، وأن لا يكون هذا الحج مبرورا. لكن هنيئا لمن حج حجا صحيحا واتقى الله عز وجل في حجه. ولهذا كثر الأمر بالتقوى في الحج، مما يدل على أهميتها وأنها سبب لقبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله، يتكرر الأمر بالتقوى في الحج، ليس مجرد فقط أن الحاج أتى وذهب إلى مكة ووقف تلك المواقف وهو لا يدري ماذا قال ولا ماذا فعل. الحج ثم الحج ليس عبادة سهلة، الإنسان يدفع فيه أموالا كثيرة حتى يؤديه، فكيف يأتي الشيطان أعاذنا الله وإياكم من كيده ويفسد على الإنسان هذه العبادة العظيمة؟ أنت اختارك الله عز وجل الآن من بين ملايين الناس. كم نعرف من أناس يبكون لا يجدون مالا يحجون به، أو لم تتهيأ لهم الفرصة ليحجوا في هذا العام، لكنهم حين يرون على الشاشات هؤلاء الحجاج وقد وصلوا إلى هذه البلاد الطيبة تتقطع قلوبهم حسرات على أن يكونوا مثلهم. فأنت قد وفقك الله بمنه وتوفيقه إلى أن وصلت إلى هذه البلاد، وأسأل المولى عز وجل الذي وفقك حتى أتيت إلى هنا أن يوفقك حتى تتم حجك على الوجه المطلوب، وأن ترجع إلى أهلك سالما غانما قد ظفرت بالأجر والمثوبة من الله رب العالمين. إذن نحن أيها الأحبة نحاول أن نفهم الحج فهما صحيحا، نفهم أحكامه وأن نعرف حكمه وأن نعرف مقاصده وما شرع من أجله حتى نؤديه على الوجه المطلوب. يعني احذروا من كيد الشيطان أن يأتي الإنسان إلى هذه البلاد وقد دفع مالا كثيرا قد لا تتهيأ له الفرصة في وقت آخر. الله أعلم من يحج منا بعد ذلك، ومن يتيسر له هذا الحج وإتمام هذا الحج، ومن لا يتيسر له، الله أعلم بذلك. لكن هي فرصة، ولهذا يعني ينبغي للإنسان الذي يأتي بالحج أن يؤديه وأنه الحج الأخير في عمره، لا يدري، لكن على هذا الأساس كأنها حجة مودع تؤديها. عليك أن تخلص وأن تصدق مع الله، فإذا ظفرت بهذه الحجة على ما يحبه الله ويرضاه فاستمسك بها وازدد خيرا إلى ما كنت عليه من خير حتى تلقى الله عز وجل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأن الحج يجب ما قبله، يمحو ويقطع ما كان قبله، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الكريم ما يرضى لك بأجر دون الجنة. الكريم يريد أن يعطيك جنته، يريد منك أن تكون من أهل الجنة. أصدق مع الله والله عز وجل لا يخلف الميعاد، يصدقك الله عز وجل. فعلينا أيها الأحبة أن نسأل الله أيضا أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يبارك لنا في أموالنا وأولادنا، وأن يرزقنا حجا مبرورا، كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا أريد منها من الناس. ماذا يعني لو قال الناس فلان حج ولا فلان ما حج؟ هم ما يعلمون ماذا لي من الأجر. لكن إذا صدقت مع الله صدق الله معي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونرى إذا كان الإخوة عندهم شيء. نعم، الأخ يسأل يقول أنه جاء من هناك وبعمرة ثم أتى مكة ثم جاء إلى هنا ويريد أن يحرم بعمرة ليكون متمتعا، فماذا يقول عند الميقات؟ الذي يأتي إلى الميقات هو مخير بين ثلاثة أنساك: النسك الأول التمتع، والنسك الثاني القران، والنسك الثالث الإفراد. يعني إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. فإن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمره. إن قال متمتعا بها للحج لا مانع، لكن الوارد لبيك اللهم عمره. فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما بالحج والعمره. هذا كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا المتمتع القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمره. الحاج فقد حجا مفردا يقول لبيك اللهم حجا. ويعني حتى لا يشتبه الأمر نعطي عن كل واحد بإيجاز. المتمتع هو الذي يقول عند الميقات لبيك اللهم عمره، فبعد الإحرام بعد أن يحرم ويصلي إن صادف صلاة أو صلى للإحرام ثم يقول لبيك اللهم عمره وينطلق إلى مكة ملبيا ذاكرا لله عز وجل، حتى يصل إلى الطواف فيطوف سبعا ويسعى سبعا، ثم هنا يتحلل من عمرته، لأن المتمتعة بعمرة، فيتحلل يقصر. والتقصير هنا قال العلماء هو أفضل للمتمتع حتى يبقي شيئا من شعره للحج، ويرجع حلالا كما كان، يعني يلبس ثيابه، يتطيب، يجوز له أن يأتي أهله يعني كما يفعل الحلال الذي ليس بمحرم، لأنه الآن ليس محرما. هذا من المتمتع. ثم إذا كان في يوم الثامن يحرم من مكة أو من مكانه الذي هو مقيم فيه، إذا كان في منى في منى، والأفضل أن يحرم قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر، ليصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعد صلاة الفجر يتجه إلى عرفات، ويتجه إليها جميع الحجاج، ويبقى في عرفات ذاكرا داعيا لله عز وجل منشغلا بما ينفعه، ثم ينصرف بعد أن تغرب الشمس وأن يستحكم غروبها، ثم يأتي إلى المزدلفة فيبيت بها إلى الفجر، ثم يتجه إلى منى يوم العيد فيرمي جمرة العقبة الكبرى، وهي جمرة واحدة بسبع حصيات، يرميها يكبر مع كل حصاة، ثم بعد أن يرمي الجمرة يحلق، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، فقال رحم الله المحلقين، ثم بعد ذلك قال والمقصرين، قال والمقصرين، فالحلق أفضل. ثم بعد هذا يكون قد حصل له التحلل الأول، التحلل الأول حصل له، يعني يجوز له ما كان محرما عليه بسبب الإحرام إلا النساء، ويلبس ثيابه ويتطيب ويطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة وعليه سعي، هذا المتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى ويفعل ما يفعله بقية الحجاج من رمي الجمرات بعد الزوال كل يوم الثلاث يرميها حتى اليوم الأخير بعد أن ينتهي يطوف طواف الوداع. هذا باختصار صفة التمتع، وعليه هدي يذبحه يوم العيد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، عليه هدي يذبحه. فإن لم يجد أو لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا المتمتع. القارن المفرد، نأتي بالمفرد. المفرد هو الذي يقول عند الإحرام لبيك اللهم حجا، فهذا يطوف طواف القدوم، وإذا تمكن سعى بعده وبقي على إحرامه، يبقى على إحرامه لا يتحلل من الإحرام، ويأتي منى ويصلي فيه الفروض التي ذكرنا ثم عرفة، ثم بقية العمل كعمل المتمتع. إذن لكن ليس عليه هدي. الفرق بينه وبين المتمتع في النية أولا. المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، وهذا يقول لبيك اللهم حجا. الفرق الثاني أن المتمتع يتحلل بعد العمرة، لأنه أتى بعمرة فيتحلل منها ويلبس ثيابه. أما المفرد فإنه يبقى على إحرامه وتبقى المحظورات عليه حتى ينتهي يوم العيد، من التحلل الأول ثم التحلل الثاني بطواف الإفاضة، ثم عليه طواف الإفاضة، لكن ليس عليه سعي إن كان قد طاف قبل ذلك. ليس عليه سعي، سعي واحد إن سعى في الأول ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، إن لم يسعى سعى بعد طواف الإفاضة. الأمر الآخر، الفرق بينه وبين المفرد، ليس عليه هدي. ليس عليه هدي. هذه الفروق بين المفرد وبين المتمتع. أما القارن فإن عمله كعمل المفرد. القارن يختلف عن المفرد في النية، لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا فرق. الفرق الثاني بينه وبين المفرد أن المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي. فهذا هو هذه الأنساك 3. نعم. يقول هذا السؤال السائل: ماذا تفعل المرأة الحائض إذا جاءت إلى الميقات؟ امرأة نفترض أنها حاضت في المدينة، فماذا تفعل في الميقات؟ نقول إذا وصلت إلى الميقات فإنها تغتسل كما يغتسل سائر الحجاج، تغتسل وتحرم. طبعا لا تصلي هي، لا صلاة تطوع ولا صلاة فريضة، معروف هذا، ولا تصلي ركعتين للإحرام ولا غيرها، لكنها تلبس، تغتسل وتلبس ثياب الإحرام وتلبي. فإذا وصلت إلى مكة فإنها لا تطوف ولا تسعى، تبقى محرمة حتى تطهر. فإذا طهرت مثلا، كانت نفترض أنها كانت متمتعة، قالت لبيك اللهم عمرة فقط، فلما وصلت إلى مكة طهرت قبل يوم التروية، فإنها تذهب وتطوف وتسعى وتتحلل من العمرة لأنها طاهرة الآن. لكن لو فرضنا أنها قالت لبيك اللهم عمرة ثم جاء يوم الثامن وهي ما تحللت، فهنا يقول العلماء تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، تكون هذه المرأة قارنة، تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، كما حصل مع عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت بصرف، حاضت عائشة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الحج على العمرة وأن تكون قارنة. فهنا تكون قارنة وتفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بمنى والوقوف بعرفة ومزدلفة، ولا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت. نعم. يقول: كنت قد حججت عن نفسي وهذا الموسم سأحج عن عمة المتوفى أو عن عم المتوفى هذا كان يقول أخذ حجا مبرورا نعم، وهذا العام سأحج عن عمي المتوفى. أنا ما فهمت، لكن كأن السؤال يقول هل يكون هذا الحج مبرورا أو يرقع من حجي إن كان فيه نقص، هكذا السائل. أنا أقول إذا حج الإنسان، طبعا هو كما قال حج عن نفسه، من شرط الحج على الغير أن يكون الإنسان حج عن نفسه وأن يكون صادقا في هذا الحج، يعني يريد النفع لقريبه أو لمن حج عنه، ويريد أن يقف بهذه المشاعر في هذا الوقت، فهذا يثيبه الله عز وجل على نيته وعلى أجره، حتى وإن كان يحج عن غيره فهذا يثيبه الله عز وجل على نيته، ولا يكون القصد من الحج المال. ولبعض العلماء عبارة يقول من حج ليأخذ المال، من حج ليأخذ المال، ماله يعني قصد في الحج، لكن يريد أن يكسب من هذا 5 ومن هذا 6 ومن هذا 7، فهذا يقول يعني لا أجر له ولا ثواب، بل قد يقال إنه لا حج حتى له. ومن أخذ المال ليحج، انظر الفرق، يعني جعل المال وسيلة هذا الثاني، فهذا يؤجر على نيته، يعني جعل المال وسيلة لإيصال النفع للآخرين وليقف بهذه الأماكن المباركة المقدسة، فهذا يثاب. فلا بد أن يحسن النية من أراد أن يحج عن غيره، وأن يكثر له من الدعاء في حجه، وأن ينصح له كما لو حج عن نفسه. نعم، لحظة، يقول لماذا المبيت في منى باتجاه عرفات غير واجب رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها؟ العلماء، أكثر العلماء، في أقوال لكنها يعني تكاد أن تكون يعني شاذة في هذا المسألة، أن من يقول المبيت بمنى واجب، وأكثر أهل العلم على أنه سنة نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي معنا أن كثيرا من الحجاج يسألون، يقول نحن قالوا لنا في الحملة ما في مكان في منى، تذهبون إلى عرفة مباشرة، فحجهم صحيح، لكن الإنسان يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع. هذه فرصة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، فمن أحسن ما يفعله الحاج أن يقتدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ولا يقول لا هذا سنة لا أريده، وهذا واجب أفعله أو أجبره، وهذا ركن آتي به. حتى هذه التفاصيل واجب وسنة وركن هي من كلام العلماء رحمهم الله، من اجتهاداتهم، نحن لا ننكر اجتهادات العلماء، لكن ربما تفرط في أمر هو من ضرورات الحج. وليكن عندك نية في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك كتيبات صغيرة تباع تجدون عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ الإنسان فيها. أنت لو اشتريت جهازا جديدا، أول ما تفتح هذا الدفتر، الكتاب الذي يأتي معه، الكتيب الذي يأتي معه، لتعرف ماذا تفعل. وهذا حج فريضة تؤدي فيه عملا عظيما، ينبغي أن تقرأ كتابا وأن تسأل، لابد معك ممن يفقه الحج من أصحابك الذين معك في الحملة، من الذين تجدهم في هذه الأماكن، من الذين وضعوا للإرشاد والتوجيه، تسألهم عن الحج، من الكتيبات التي تقرأ فيها. اليوم أنا في يوم الرمي، في يوم منى، في منى، متى أرمي؟ ستجد الجواب في الكتاب أنه ترمي بعد الزوال. وكيف أرمي؟ من أين أبدأ؟ تبدأ من هنا وتنتهي هنا، وماذا تقول؟ تقول كذا وكذا، انتهينا. يعني الحمد لله من الحجاج ممن هو على فقه كبير وعلى فهم كبير، يستطيع أن يفهم مثل هذه الأشياء، وإذا أشكل عليه شيء يسأل. هذا السؤال ليس عيبا، كلنا نعرف أشياء ونجهل أشياء جميعا، قد تعرف شيئا لا أعرفه وأعرف شيئا لا تعرفه، هذا يعني سنة الحياة، هكذا الناس يتعلم بعضهم من بعض. وحتى لو كان الإنسان عالما أحيانا يجهل الأماكن، ولهذا يقال إن بعض العلماء كان يوصى بكتابه، يقال كتاب فلان إذا أردت أن تحج اقرأ كتاب فلان، فلما جاء إلى الحج صار يسأل، حتى سأل شخصا قال أنا فلان، قال أنت فلان وتسأل عن الحج ونحن نقرأ كتابك ولا حج. الأماكن أحيانا بعض الناس يكون عالما لكنه يختلط عليه هذه الجمرة، هي الأولى ولا الثانية، ويبدأ بالأولى ويقع له شيء من الإشكالات، يقف هنا لا يدري هل هذا خارج الحدود أو داخل الحدود، يأتي إلى مكان يعني أشياء تتوقف على المعرفة، قد يكون الإنسان عالما ويجهل بعض هذه الأشياء. المهم أن الإنسان لا يأنف من السؤال، يسأل، إذا أشكل عليك شيء قف، لا تتصرف تصرفا خاطئا، لا تجتهد في محل لا يقبل الاجتهاد. بعض الناس يصير له حدث مثلا يحدث أثناء الطواف ويقول الآن أين أسأل العلماء وأين أجد أحد أسأله، أكمل الطواف ويذهب إلى بلده ثم يأتي بعد ذلك ويقول أنا أحدثت في طواف الإفاضة فماذا أفعل، وذهبت إلى بلدي وانتهيت وانتهيت من الحج. يا أخي كان سألت في الأول وما زال، حتى لو قيل لك ارجع وطف ليس لا يكون عليك صعبا، أما أن تذهب وترتب أشياء على هذا على هذا الحج ثم بعد ذلك يكون خطأ. انتظر بعد الأذان. أيوة وقت الإحرام يعني، هي لا مانع من هذا، ما في شيء، هذا جائز جائز. أي نعم. طيب الخياطة الممنوعة هي ما يكون على يعني قدر البدن كالفنيلة مثلا أو الثوب، الشيء الذي يعني يخاط على قدر البدن أو على قدر عضو منه، أما لا مانع من هذا لا مانع، لكن الخياطة تكون في النعل، تكون في الحقيبة، في مثل هذا الذي يوضع لشد ملابس الإحرام لا مانع منها. الأخ يسأل عن قضية أنه إذا ذهب إلى مكة وأراد أن يأتي بعمرة عن غيره، عن والده أو عن قريبه، والأصل أن من كان في مكة وأتى بعمرة أن يخرج إلى الحل، ودليل هذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، هذا الأصل أن عائشة ذهبت وأحرمت من التنعيم وأتت بعمرة. لكن هذا أولا إذا نظرنا إلى هذه المسألة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أحد ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عائشة تطيبا لخاطرها رضي الله تعالى عنها، لأنها حاضت كانت متمتعة، فبقي في نفسها شيئا لا تكون قد أتت بعمرة، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. الناس الآن جعلوا هذا هو جعلوا الأصل أن يكرر الإنسان العمرة، وتكرار العمرة أصلا فيه كلام للعلماء هل تكرر أو لا تكرر، نحن لا نريد هذا فلنقول إنه يجوز ذلك، لكن الإكثار من هذا في عدة أمور. أولا أن الإنسان يرهق نفسه فيأتي بعمرة عن والده وعمرة عن والدته وعمرة عن أخواته وعمرة عن إخوانه وعمرة عن الأموات الذين ماتوا وقد لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني بعضهم حتى يحلق شيء من شعره يظن أنه هذا ويستكمله في العمرة الأخرى، هذا خطأ. لكن لو أن الإنسان وهو في حجه أكثر من الدعاء لمن يحب له الخير لك أنا ربما يكون هذا أجدى وأحسن. ثم فيه شيء آخر وهو التضييق على الناس، هذه ما شاء الله الأعداد الهائلة من الحجيج. لو كل إنسان أتى بعمرة من التنعيم، عمرة واحدة ليست أكثر من عمرة، لو أتى بعمرة واحدة فكيف إذا أتى بأربع بخمس؟ يعني لن يجد الذين يريدون أن يؤدوا نسكهم مجالا، فسيجدون زحاما شديدا، فيضيق على نفسه وعلى إخواني الآخرين. فأنا أقول وإن يعني قيل بجواز مثل هذا، لكن ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء، لأنك أنت أولا حاج، وثانيا أنت مسافر، وثالثا تدعو في هذه الأماكن الطيبة، يرجى أن تجاب دعوتك. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم الأصل أن الإنسان الذي يأتي ويصلي في الروضة، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فيصلي ويخرج ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم على صاحبيه على أبي بكر وعلى عمر، ويكفي في السلام أن يقول السلام عليك رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك عمر. وإن قال نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، هذا لا محظور فيه، لكن لا يتمسح بالجدار ولا يدعو صاحب القبر. أحيانا أخطاء يرتكبها البعض قد تفسد عليه حجة، قد بعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يظن هذا أنه من محبة الرسول، كلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم، لكن محبته في اتباع أمره. لما قالوا مدحه الصحابة قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، يعني الشيطان قد يدعو الإنسان، هذه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسد عليه حجه إذا أشرك الإنسان ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، ولئن أشركت ليحبطن عملك، هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يشرك بالله، لكن هو تعليم لنا. ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء. فالشرك هي المسألة التي الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان الذي يدعو مع الله غيره قد أخطأ على نفسه، وأخطأ في حق الألوهية لله عز وجل. الرسول يجب أن يعظم صلى الله عليه وسلم، وأن يحترم وأن يوقر، لكن لا يصل ذلك إلى حد العبادة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا، بكرة إن شاء الله.